بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 17 بعد 600 من دروس جامع المسائل. السؤال الأول في درس اليوم: هل كان ذو الكفل نبيا؟ والجواب: نعم، لأن الله سبحانه وتعالى ذكره في سياق الأنبياء في سورة الأنبياء، قال الله تعالى: وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. قال ابن كثير رحمه الله: وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي، يعني ما جاء ذكره بين الأنبياء إلا وهو نبي. وقال آخرون: إنما كان رجلا صالحا وملكا عادلا وحكما مقسطا، وتوقف ابن جرير في ذلك، فالله أعلم. وسياق الآيات يدل على أنه نبي، فإنه قرن بالأنبياء، ولكن الله سبحانه وتعالى لم يقص علينا من قصته يعني من الأشياء مثل بقية الأنبياء، إنما ذكر الله نبوته. جاء حديث عند الترمذي والإمام أحمد أن عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله. هذا إنما نذكرهم من باب التنبيه فقط أنه موجود هذا الحديث. كان الكفل من بني إسرائيل لا يتورع عن ذنب عمله، فأتته امرأة فأعطاها 60 دينارا على أن يطأها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته أرعدت وبكت الحديث. هذا الحديث ضعيف، ولو قال الترمذي أنه حديث حسن، قال الشيخ الألباني: الصواب أن الحديث ضعيف، وهو في السلسلة الضعيفة للشيخ الألباني برقم 4083. فعلى فرض تحسين الحديث، يقول بعض أهل العلم: لو كان الحديث محفوظا فليس هذا هو ذو الكفل النبي، إنما هذا قال كان الكفل رجل آخر من بني إسرائيل اسمه الكفل، وليس ذو الكفل الذي هو النبي، لأن الأنبياء معصومون عن هذه الرذائل قبل النبوة وبعد النبوة، مثل هذه الرذائل الأنبياء معصومون منها، كما سيأتينا بالتفصيل هذه المسائل إن شاء الله فيما يأتي من الدروس. الأنبياء معصومون من رذائل الأخلاق قبل النبوة وبعد النبوة. فهذا ما يتعلق بذي الكفل أنه كان نبيا، ولكن ليس معنا من الأدلة ما يذكر قصته، والله سبحانه قال: قد قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. والسؤال الثاني في درس اليوم: إلى من يعود الضمير في قول الله سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا؟ الآن الكلام على إبراهيم، أن الله قال: وهب له إسحاق ويعقوب، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون، وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. فمن هو المقصود بقوله ومن ذريته؟ هل هو نوح أو هو إبراهيم؟ هذا سؤال مهم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هذه الآية: قوله ومن ذريته، أي وهدينا من ذريته داود وسليمان إلى آخر الآية. وعود الضمير إلى نوح لأنه أقرب المذكورين ظاهر، وهو اختيار ابن جرير ولا إشكال عليه. إذا جعلنا الضمير يعود على نوح فإنه ظاهر هذا، وليس فيه إشكال. قال الله، نعيد الآية: ووهبنا له، يعني لإبراهيم، إسحاق ويعقوب كلا هدينا، يعني هداهم الله، ونوحا هدينا من قبل، وهدى الله نوحا من قبلهم، ومن ذريته، يعني وهدينا من ذريته، من ذرية نوح، داود وسليمان وأيوب ويوسف إلى آخر ذكر الأنبياء. فهذا القول الأول الذي اختاره ابن جرير أنه من ذريته، أي من ذرية نوح، لأننا نعلم أن الأنبياء كلهم من ذرية نوح وإبراهيم، ليس هناك نبي لهم من ذريتهم. قال الله: لقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. طيب، فإذا قلنا بعود الضمير على إبراهيم، قال ابن كثير: وعوده إلى إبراهيم لأنه الذي سبق الكلام من أجله فحسن، يعني وربما يكون الضمير عائد على إبراهيم لأن الآية من أولها تتكلم على إبراهيم. قال الله: وهبنا له إسحاق ويعقوب، هذا إبراهيم، كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته أي من ذرية إبراهيم داود وسليمان وأيوب ويوسف، يكون هؤلاء من ذرية إبراهيم. قال: هذا شيء حسن، لكن هناك إشكال. ما هو؟ قوله: ولوطا. فلوط لم يكن من ذرية إبراهيم، بل هو ابن أخيه، بل هو ابن أخيه، وهو مذكور لوط بين الأنبياء. قال: بل هو ابن أخيه. قال: اللهم إلا أن يقال، يعني ممكن أن يوجه هذا الكلام ويذكر لوط مع الأنبياء الذين هم من ذرية إبراهيم، فكيف نوجه بوجود لوط بينهم؟ قال: فيقال أنه دخل في الذرية تغليبا، يعني كان الغالب على هؤلاء أنهم ذرية إبراهيم، ولوط دخل بينهم، كما في قوله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك، ركزوا على هذه الآية، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك، هم الآن يخاطبون يعقوب، أولاد يعقوب يخاطبون أباهم، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا، فاعتبروا أن إسماعيل وإسحاق، يعني بالرغم أن إسماعيل هو عم يعقوب، لأن إبراهيم كان له من الذرية إسحاق، وإسحاق كان له يعقوب، ويعقوب كان له يوسف، هذه الذرية يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وأما إسماعيل فهو يعتبر عم يعقوب، إسماعيل عم يعقوب، واعتبروه هنا من الآباء، قالوا آبائك إله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. قال: فإسماعيل عمه ودخل في آبائه تغليبا، يعني اعتبروه أبا، كما يقول الشخص منا في هذه الأيام مثلا، يعني يسمي يعني عمه وأباه، يقول: هؤلاء آبائي، هؤلاء آبائي، والمراد به يعني أبوه وعمه يدخل فيهم. قال: ودخل في آبائه تغليبا، وكما قال في قوله: فسجد الملائكة كلهم إلا إبليس، فدخل إبليس في أمر الملائكة بالسجود، وضم على المخالفة لأنه كان قد تشبه بهم فعومل معاملته ودخل معهم تغليبا. فهذا هو، فإن كان الضمير يعود على نوح فليس في الآية إشكال، هؤلاء كلهم من ذرية نوح الذين هم من بعد نوح، وإن كان عود الضمير على إبراهيم فيكون الإشكال في وجود لوط في الآية، فنقول أن لوط إنما ذكر بين هؤلاء وهو ليس من ذرية إبراهيم، بل أنه ابن أخي إبراهيم، فدخل معهم تغليبا، دخل معهم تغليبا. فهذه فائدة مهمة في هذه الآية، هذه الآية مهمة، ولا بد من تفهم يعني معاني الآيات وأنساب الأنبياء هؤلاء. فيوسف هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإبراهيم من ذرية نوح، من ذرية نوح. وأما إسماعيل فإنه ابن إبراهيم، فيعتبر عمًا ليعقوب، عمًا ليعقوب، والنبي عليه الصلاة والسلام هو الوحيد الذي هو من ذرية إسماعيل، جميع الأنبياء كلهم من ذرية إسحاق، من ذرية يعقوب وما بعد، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فهو النبي الوحيد الذي هو من ذرية إسماعيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.